المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد قد وقف بنا الكلام مع المصنف رحمه الله في الأصل الثاني الذي هو السنة بعد أن أهل الكلام على أصل أول الذي هو الكتاب شرع في الأصل الثاني الذي هو السنة معروف أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة بدليل العصمة وبدليل قوله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولكن من الوحي ما هو كتاب يتلى الذي هو القرآن ومنه ما هو سنة أي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا شافها إنسانا بخبر فإنه صادق في خبره فإن الخبر يكون قطعي الصدق لا شك فيه وإنما لما كانت أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نقلت إلينا إما بخبر الآحاد وإما على جهة التواتر احتيج إلى بيان ما يتعلق بخبر الآحاد وما يتعلق بالتواتر لأنهما طرق الذي به وصلت الأخبار إلينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما طريق الآحاد وإما على جهة التواتر أما لو شافها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنسانا بخبر فإنه لا يبحث عن ما يتعلق به بثبوته أو بصدقه فهو صادق قطعا لدلالة المعجزة على صدقه صلى الله عليه وآله وسلم ولكن لا بد نحن من النظر إلى جهة السند الموصل إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل هو متواتر أو هو خبر أحد سيأتي بيان ما يتعلق بالمتواتر وبيان ما يتعلق بخبر الأحد المصنف رحمه الله تبعا للإمام الغزالي في المستصفى بدأ أولا بما يتعلق بصيغ الأداء عند الصحابة رضوان الله عليهم قال ها هنا وقوله صلى الله عليه وآله حج على من سمعه أو نقل إليه من سمعه مشافهة لا يحتاج إلى كلام وأما ما نقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم ونقل إلينا عنه صلى الله عليه وآله وسلم فهذا الذي لا بد فيه من البيان وطريق نقله بمستقر العادة التواتر والآحاد لأن أي خبر نقل إما أن ينقل على جهة التواتر وإما أن ينقل على جهة أنه خبر الآحاد فلهذا يتعين النظر في التواتر وفي شروط التواتر كما يتعين النظر في خبر الآحاد وفي شروط خبر الآحاد لابد أن النظر في التواتر والشروط التي يتحقق بها التواتر وماذا يفيده التواتر وكذلك لابد من النظر في خبر الآحاد وفيما يتعلق بشروط صحته وضعفه وفي ألفاظ الصحابة في أخبار الآحاد في ألفاظ الصحابة رضوان الله عليهم في أخبار الآحاد أي الألفاظ التي نقل الصحابة أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها وهي خمس مراتب هذه الألفاظ هي خمس مراتب وترتيبها من جهة الأقوى إلى القوي وهكذا على جهة الترتيب أقواها وأعلاها أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كذا، أو حدثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو شافهني. معروف أن هذه الصياغ صياغ التحمل، صياغ التحمل الأداء. ومعروف أن أصطفاء فاضل علماء الحديث الكلام فيها، ولا كذلك علماء الأصول أخذوا شقا من هذا الكلام ووسعوا فيه. إن كانت هناك في بعض الأحوال قد يختلف اصطلاح علماء الأصول مع ما درج عليه أهل الحديث، ولكل مسلكه ونظره. الثانية، الصيغة الثانية التي قد ينقل بها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينقل الصحابي أن الخبر أن الكلام به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الكثير، أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا. فهذا ظاهر في السماع، ولا يقوى قوة إذا قال الصحابي سمعت أو حدثني أو شافهني، لا يقوى قوته، ولكن الظاهر أنه يحمل على السماع، أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ليس بقاطع، لا يدل على القطع أنه سمعه، لأنه يمكن أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو لم يسمعه منه مشافهة، وإنما سمعه من صحابي آخر ونقله. وهذا له أمثلة، فلهذا حكاية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقوقلة أو بقالة، فظاهرها هو السماع، ظاهر السماع، واحتمال غير السماع وارد. ولهذا ما روى أبو هريرة أن رسول قال من أصبح جنبا فلا صوم له مثلا، فلما رجع فيها قال أخبرنا به الفضل بن عباس، فإن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أصبح جنبا فلا صوم له، فلما رجع أبو هريرة رضي الله عنه قال أخبرني به الفضل بن عباس، بمعنى أنه ما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله إنما الربا في النسيئة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الربا في النسيئة، ثم قال أخبرني به أسامة بن زيد. إذن فالقوقلة فيها احتمالا لا يكون الصحابي قد سمع الخبر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصيغة الثالثة أن يقول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا. فهذا كذلك ظاهر أنه محمول على السماع، ولكن يتطرق إليه احتمال أنه لم يسمع الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما سمعه من صحابي آخر، ما سمعه هو من لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو احتمال، هذا احتمال. وفيه احتمال آخر أن يظن ما ليس بأمر أمرا، فيمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تكلم بكلام ويحمله الصحابي على الأمر، وهو في حقيقة الأمر ليس بأمر. وإن كان هذا الاحتمال بعيد كما استبعده الإمام الغزالي رحمه الله، لأن الصحابي أعرف وأعلم بمواقع الأوامر والنواهي، وهو أعلم بصياغ الأوامر وبصياغ النواهي، ولا سيما الصحابي هو ابن اللسان العربي، فهو لا تخفى عليه الصياغ، صياغ الأوامر وصياغ النواهي. فلهذا نقول أن هذا الاحتمال هو احتمال بعيد. الصيغة الرابعة أن يقول الصحابي أمرنا بكذا أمرنا بكذا، فهو يتطرق إليه كذلك احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون أنه لما سمع الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما سمعه من قول صحابيين، سمع الأمر من قول الصحابي ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أنه لم يسمعه منه مباشرة وإنما سمعه من صحابي آخر. واحتمال آخر أن يكون قد فهم من غير الأمر أمرا وحمل الصيغة على الأمر، وهي في نفس الأمر ليست كذلك. وهناك احتمال ثالث أبداه بعض الأصوليين بقول الصحابي أمرنا بكذا، هو أنه يمكن مثلا احتمال من هو الآمر، من هو الآمر، قد يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد يكون غيره، ولكن هذا احتمال ضعيف، هذا احتمال ضعيف. ولهذا والذي ذهب إليه المحققون من الأصوليين أن هذه الاحتمالات البعيدة مندفعة، وقد مر معنا أنه ليس كل احتمال ورد على الدليل يعتبر، وأن إرادة الاحتمالات العقلية على الدليل لا نهاية لها، ما من دليل لا يمكن أن تولد عليه احتمالات عقلية لا تتنالى نهاية لها، أي احتمالات كثيرة، ولكن هذا لا يسقط حجية الدليل، لأن الاحتمالات البعيدة لا تعتبر في تقييم الدليل، بل تستبعد وينظر إلى الاحتمالات التي لها حظ من النظر ويعيدها النظر القوي ويسعف بها الأدلة الأخرى. فلهذا قال فإن الصحابي أو مولد من يحتج به. فلهذا إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فإن الظاهر هو حمله على أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الناهي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصيغة الخامسة كذلك أن يقول كانوا يفعلون كذا، أن يقول الصحابي كانوا يفعلون كذا، وأضاف الفعل إلى زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أضاف أنهم كانوا يفعلون كذا في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم. مثل كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كقول ابن عمر رضي الله عنهم كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر، فيبلغ ذلك رسول الله فلا ينكره، أي لا ينكره علينا. إذن فقول الصحابي كانوا يفعلون كذا، حيث أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو محمول على جواز الفعل، وهو دليل على جواز ذلك الفعل، لكونه نسبه إلى زمنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يستلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على علم به. ثم إنه نسبه إلى زمن التشريع، حتى لو احتمل ولو افترض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلم به، أي لم يقع في مجلسه، فنقول هذا في زمان التشريع، فلو كان فيه نهي أو كان لا يجوز شرعا لنبه الوحي عليه. إذن هذه صيغ خمسة استهل بها الإمام الغزالي رحمه الله باب السنة، وتبعه المصنف ها هنا، وهي صياغ من خمسة. الصيغة الأولى أن يقول الصحابي سمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو حدثني. الصيغة الثانية أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصيغة الثالثة أن يقول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصيغة الرابعة أن يقول أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، الصيغة الخامسة أن قال أن يقول الصحابي كانوا يفعلون. فهذه كلها تدل على جواز الفعل وعلى إثبات السنة، أن السنة تثبت بها، وإن اختلفت كما قلنا في مراتب القوة، فأقواها المرتبة الأولى ثم تتبعها الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة وهكذا. وهذا إن ينفع عند التعارض، عندما تتعارض الأدلة، إذا تعارض حديثان مثلا، أحدهما نقل بالسماع سمعت مثلا، وأحد نقل أمرنا أو نهينا، فهنا يمكن ترجيح بعض الترجيح باعتبار هذه المراتب. وهذه هي ثمرة بيان هذه المراتب، المرتبة الأولى والمرتبة الثانية والثالثة وهكذا، أي عند التعارض. ثم قال القسم الأول، انتقل إلى بيان الأخبار. قلنا أن ما نقل من السنة إما أن ينقل على جهة التواتر، وإما أن ينقل على جهة خبر الآحاد، إذ لا ثالث لهما. وأما المشهور أو المستفيض فهو داخل في قسم خبر الآحاد، في قسم خبر الآحاد، لأن هناك من جعل القسم ثلاثية، متواتر ومشهور أو مستفيض على رأي كما يقول ابن حجر رحمه الله، وخبر الآحاد، هناك من جعل القسم ثلاثية، ولكن صحيح أن المستفيض أو المشهور هو داخل في قسم خبر الآحاد، لأنه إذا اختل شرط من شروط خبر الآحاد التي سيأتي بيانها، فإن الخبر يكون شروط من شروط المتواتر التي سيأتي بيانها، فإنه ينزل إلى منزلة خبر الآحاد، فلا ثالث لهما. قال القول في أخبار التواتر وفيه أبواب. الباب الأول في بيان أن التواتر يفيد العلم، التواتر يفيد العلم، أي العلم اليقيني. قال ولما كانت الرواية تتعلق بالخبر تعين النظر في حد الخبر، وقد قيل في حده. أولا تعريف الخبر، هو القول الذي يدخله الصدق والكذب. هو الخبر عرف بعدة تعاريف، وتعريفه المشهور وما احتمل الصدق والكذب لذاته، هذا هو يسمى ماذا؟ خبرا، يحتمل الصدق والكذب لذاته، أي في ذاته، وإن كان قد لا يحتمل إلا الصدق نظرا لقائله، وقد لا يحتمل إلا الكذب نظرا لماذا؟ لقائله. وإنما نحن ننظر في الخبر من حيث هو بغض النظر عن القائل، فهو ما احتمل الصدق والكذب. ولكن قد يكون الخبر في كتاب الله تعالى فإنه ليس له إلا وجه الصدق، وليس له وجه الكذب. وقد يتلفظ من عرف بالكذب أو اشتهر بالكذب بكلام لا يمكن أن يكون منه مثلا، أو يكون صح منه، فيكون هذا لا وجه له إلا ماذا؟ إلا أنه كذب، كأخبار مسيلم الكذاب فيما كان قد لفقه على زعمه من القرآن، فإن هذه أخبار كاذبة قطعا، نظرا لماذا؟ نظرا للقائل. أما لو نظر إليها من حيث هي فقد تحتمل الصدق ما دوام والكذب. فلهذا نقول أن الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، وإن وردت أخبار لا تحتمل إلا الصدق فهذا باعتبار القائل، أو لا تحتمل الكذب فهذا كذلك باعتبار القائل. وعندما تعرف الأشياء إنما تعرف بذاتياتها ما أمكن، تعرفون بذاتياتها ما أمكن، إذا أمكننا أن نحصل الذاتيات ولا نعرج على ما قد يعرض لها أو على العوارض. وإذا كان لا يستطاع الوصول إلى الذاتيات في باب بيان الحدود والتعاريف فإنه يصار إلى العوارض وما يعرض للماهية، فتبين الماهية باعتبار ما ما يعرض لها أو ما تتحقق فيه. وهذا هو الغالب, هذا هو الغالب في التعاريف, أما هذا هو الغالب. فلهذا ما احتمل الصدق والكذب فيه في باب الخبر هذا ليس حدا في الحقيقة, وإنما هو رسم من الرسوم للخبر أو تعريف رسمي للخبر, وليس بحد على ما يذكره المناطق في الحدود أنه لا بد أن يكون بالجنس والفصل, ولا بد أن يكون الجنس ذاتيا وأن يكون الفصل ذاتيا. فالخبر لا ما احتمل الصدق والكذب لذاتهم لا يجري على مال المناطق في التعارف والحدود. وأنت قد مر معنا أن غالب التعارف التي تصاغ سواء في علم أصول الفقه أو في الفقه أو في علم النحو أو حتى في المنطق نفسه أو في الفلسفة نفسها, فإنها تعارف إنما تصاغ برسوم, ولا تصاغ بالحد على مال المناطق. اللهم إذا اعتبرنا الحد على مال الأصوليين فإن الحد عند الأصوليين وعند المتكلمين الأوائل ليس كما ما درج عليه أهل المنطق من التعريف بالذات, بالذاتيات أي بالجنس والفصل. ولهذا الإمام الغزالي نفسه في مقدمة المستصفى بعد أن بين الحد عند المناطق قال أن هذا عسير جدا, ولم يسلم لهم إلا تعريف الإنسان بأنه الحيوان الناطق على ما في هذا التعريف كذلك من الاعتراضات. على أي حال, فالخبر قد عرف بعدة تعاريف, عرفه المصنف هنا بتعريف وذكر تعريفا وأورد عليه إرادات. قال وقد عرف بقوله إنه القول الذي يدخله الصدق والكذب. قال وهذا فاسد لوجهين, أحدهما أنه ليس معربا عن الماهية, أي أن هذا التعريف لم يبين ماهية الخبر, فإنه يحسن يقول مع ما هو الذي يدخله الصدق والكذب, بمعنى أن هذا التعريف لم يبين الماهية, وإنما تصاغ التعاريف وتورد التعاريف لأجل تحديد الماهية وبيانها وبيان الماهية. أما إذا كانت التعاريف لا تصاغ, إذا كان التعريف لا يبين الماهية ولا يعرف بها, إذن فهذا تعريف فاسد إما غير جامع وإما غير مانع. قال الثاني أن الخبر الصدق لا يدخله الكذب, والخبر الكذب لا يدخله الصدق, فلم يشمل الحد جميع المحدود, بمعنى يكون الحد غير جامع. ومعروف أن أنهم اشترطوا في الحد أن يكون جامعا, واشتراط في الحد أن يكون جامعا ليس هو اشتراط شرط خاص بالمناطق, بل هو شرط عام عند المناطق وعند غيرهم. يقولون لا بد في الحد أن يكون جامعا, لا بد أن يكون جامعا لجميع تفاصيل المحدود. وإنما اختلفوا في نقطة المنع, هل يشترط كذلك أن يكون مانعا أم لا. هناك من قال أنه لا يشترط المنع بناء على أنه يجوز التعريف بالأعم, يجوز تعريف الشيء بما هو أعم منه, فيكون القصد هو الإدخال, القصد هو الجمع, وأما المنع فليس بقصد. فلهذا اتفقوا على أنه لا بد من الحد أن يكون جامعا, وإن اختلفوا في جهة المنع بناء على جواز التعريف بالأعم. فمن يقول بجواز التعريف بالأعم لا يشترط المنع في باب في صياغة الحدود, ومن يرى أنه لا بد من المنع كذلك قال لا بد أن يكون جامعا مانعا. فعلية حال, فإن التعريف لا يكون بيانا للماهية حقيقة إلا إذا كان جامعا لأفرادها مانعا لغير أفرادها من الدخول فيها. غير الأفراد, الماهية لا تدخل, لا يمنع ألا تدخل فيه حتى لا تشوش على الناظر أو على القارئ. ولهذا قال الثاني أن الخبر الصدق لا يدخله الكذب, والخبر الكذب لا يدخله الصدق, فلم يشمل الحد جميع المحدود. والذي عندي فيه أنه القول المعرب عن دعوى نفيا كانت أو إثباتا, فعرفه المصنف هنا قال أنه القول المعرب عن دعوى نفيا كانت أو إثباتا، قول معرب أي مبين لدعوى، سواء كانت هذه الدعوة على جهة الإثبات أو على جهة النفي، كأن نقول زيد قائم مثلا، فهذا قول معرب عن دعوة، وهذه الدعوة هي قيام زيد، أو زيد ليس بقائم، فهذا كلام معرب عن دعوة ادعاها المتكلم، دعاها المتكلم، وهو خبر على جهة النفي. وهذه هذا الكلام المعرب عن هذه الدعوة قد يكون صدقا في نفسه، وقد يكون ماذا؟ وقد يكون كذبا. ومعروف أن معيار وزن الخبر، معيار وزنه بأنه صادق أو كاذب، هو مطابقته للواقع على قول ما على قول الجمهور، أن الخبر يكون صادقا إذا طابق الواقع، ويكون كاذبا إذا خالف الواقع. وأما اعتقاد المخبر أو اعتقاد المتكلم فلا دخل له في كون الخبر صدقا أو كذبا. فلهذا لو قال زيد قائم وجئنا إلى الواقع ولم نجده قائما يكون هذا ماذا؟ كذبا. وإن زعم هو أنه كان يعتقد ماذا؟ قيامه، قلنا الاعتقاد ها هنا لا ينفع، بمعنى أنه لا دخل للاعتقاد في مسألة كون الخبر صدقا أو كذبا، وإنما ينظر فيه إلى هل طابق الواقع أو لم يطابق الواقع، وهذا هو قول الجمهور، خلافا للجاحظ وغير بعض المعتزلة ممن اشترطوا الاعتقاد في صدق الخبر أو كذبه، أو من قال بالواسطة بين الصدق ماذا والكذب، لأن الجمهور على أنه لا واسطة، الخبر إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا، وأنه لا واسطة بينهما. وإن ادعى الجاحظ وغير مثلا الجاحظ والنظام المعتزلي ودعوا أن هناك من أثبت واسطة بين الصدق والكذب، واشترطوا اعتقاد المخبر واعتقاد المتكلم، وقد مر معنا تفصيل تلك المذاهب الأربعة في مقدمة تلخيص القزويني لما تكلم على الخبر. قال والذي عندي فيه أنه القول المعرب عن دعوى نفيا كان أو إثباتا، وقد يكون صدقا كما لو ادعى وجوب واجب أو استحالة مستحيل أو جواز زائز، فإن هذا لا يكون إلا صدقا، وجوب واجب واستحالة مستحيل أو جواز ماذا؟ جائز. وقد يكون كذبا إذا أخبر عن ذلك بخلاف ما هو عليه. وهل يشترط في الخبر أن يفيد فائدة جديدة أو أنه لا يشترط؟ معروف عند النحاة في مسألة الكلام، هل يشترط فيه فائدة جديدة أم لا؟ هناك من قال أنه لا بد من الفائدة الجديدة، أما لو قال السماء فوقنا والأرض تحتنا قال أن هذا لا يسمى كلاما، فضلا على أن يسمى خبرا، ولكن هناك من لم يشترط هذا، الجمهور على عدم الاشتراط، لأن القصد هو أن يكون الكلام يدخله الإعراب، ولا شك أن الذي قال السماء فوقنا والأرض تحتنا هذا كلام يدخله الإعراب وقابل لعن أن يعرب، وقد أخبر بشيء، سواء كان هذا الشيء الذي أخبر به حاصل ولا يفيد للسامع فائدة جديدة، أو أنه لم يحصل وأفاده فائدة جديدة، سواء أفاد لازم الخبر أو أفاد لازم الفائدة كما يقول علماء البيان أو أفاد ماذا فائدة. على أي حال فالخبر عرف بتعاريف، والمصنف نحو هذا التعريف في قوله القول المعرب عن دعوى نفيا كانت أو إثباتا. ولك أن تقول بأن الخبر تعرفه بالتعريف المشهور أن الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته. إذن هذا ما يتعلق بتعريف الخبر. وأما إثبات أن التواتر يفيد العلم فهو ظاهر. ناتها هنا إلى الخبر المتواتر، هل يفيد العلم الخبر المتواتر؟ قال يفيد العلم لسامعه، بل قال قرينة كونه متواتر أو علامة كونه متواترا أن يفيد العلم لسامعه. أما إذا لم يفيد العلم للسامع قال فلا يكون، فليس بمتواتر، هو ليس بمتواتر. والجمهور على أن الخبر المتواتر يفيد العلم، يفيد العلم، وإنما وقع الخلاف وطال الخلاف بينهم في خبريه في خبر الآحاد كما سيأتي بيانه بين ما للأصوليين وما لبعض المحدثين. قال أما إثبات أن التواتر يفيد العلم فهو ظاهر خلافا للسمانية في حصرهم العلوم في الحواس. السمانية هذه معروفة فرقة لعله مرت معنا في بعض الكتب، وأنه هؤلاء حصروا المعارف ومدارك المعارف إن في الحواس فقط، ولم يدخل ما يتعلق بالخبر. هذه مسألة تبحث في نظرية المعرفة أو مثلا نظرية المعرفة أو أسباب تحصيل المعرفة، بعد قولنا بأن المعرفة يمكن تحصيلها، يمكن تحصيلها، يبقى لنا أسباب آلات تحصيل المعرفة، آلات تحصيل المعرفة. جمهور على أن المعرفة تحصل بالحواس وتحصل كذلك بالخبر، تحصل ماذا بالأخبار. هؤلاء السمنية قالوا لا، لا دخل للخبر في تحصيل المعارف وفي إدراك المعارف، وإنما المعارف تدرك بالحواس فقط، أي بالحواس. وقالوا هذا حصرهم العلوم في الحواس، وهذا الحصر باطل لأنه غير مدرك بالحواس. ولكن من شد ما رد على السمنية بما أثبتوه، أي بمذهبهم رد عليهم، قالوا لهم هذا الحصر، حصركم للمعارف في الحواس، هذا الحصر نفسه بماذا أثبتموه؟ هل أثبتموه بالحواس؟ هذا لا يمكن. إذن بماذا أثبتموه؟ إذن أثبتموه بشيء غير الحواس الظاهرة، غير الحواس الظاهرة، إذن حصركم هذا باطل، لأن حصركم استفدتموه ليس من الحواس، وإنما هو من شيء آخر، كمن ينفي العلوم، من ينفي المدارك العقلية ويرد مثلا المعارف إلى الحواس، المعارف إلى الحواس، أو من ينفي مثلا ما يتعلق بالغيبيات ولا يؤمن إلا بما يقع في المختبر من علوم التجريبية، ولا يؤمن بماذا بهذه المدارك العقلية وبالكليات العقلية، فإنه يرد عليه بنفس ما استدل به. فلأنه لو أردت أن تثبت أن هذا الدواء صالح لهذا المرض يمكن أن تجربه على زيد وعمر وخالد، على مجموعة من الناس مثلا مهما كثرت فإنك لا يمكن أن تصل أن تجربه على جميع من فوق الأرض، فإنك تجربه على مجموعة من الناس، وبعد تجربتك به على مجموعة من الناس ماذا تفعل؟ تأتي بالكلية قل إذن هذا الدواء صالح لهذا المرض، نقول له من أين جئت بهذه الكلية؟ هذه الكلية ما هو مدركها؟ لأن مدركها لا يمكن أن تقول لي أخذتها من التجربة، لأن التجربة جربتها على أشخاص معينين، هذا ما تفيده التجربة. وأما تلك الكلية إذن هي ما أخذتها من التجربة. ومعروف خلاف دافيد هيوم مثلا في الفلسفة التجريبية وما يتعلق بها، هذا ليس محل بحثها. على أي حال المسألة التجريبية وما يتعلق بها ولها مدارك معروفة حتى في الفلسفة، اليونانية جذورها في الفلسفة اليونانية، وما يتعلق بالسوفسطائية ومن كذب عليهم ومن صدق فيهم إلى آخر. على أي حال هذه مباحث تأتي في محلها، لأن حث السمنية لا بد من الرجوع إلى المصادر وتحقيق كلامهما جيدا، حتى لا يتقول الإنسان ما لا معرفة له به، لأن بعض الفرق قد ينسب إليهم ما لم يقولوه، وإنما فهم كلامهم على غير مرادهم أو قالوا بكلام وفهم على غير المراد، وصار من بعدهم يدندن بنفس الكلام، واتخذ ذلك الكلام ودندن به من دندن به. ولهذا حتى السوفسطائية مثلا في ما يسمى بالسوفسطائيين عند الدراسة للفلسفة اليونانية، السوفسطائية هناك من يرى أن هؤلاء قد كذب عليهم، وأن ما تجدونه في كتب المنطق مثلا أثناء الكلام على البرهان وما يتعلق به ليس على لا لا لا هذا الكلام ليس على حقيقته، بل هناك الأمر للسوفسطائي ليس هذا هو قصدهم وليس هذا هو مرادهم. على أي حال، فتحقيق تلك الأمور لابد من الرجوع إليها في مظانها. وقد قلت لكم مرارا أن تحقيق كلام الفرق، سواء الفرق الإسلامية أو الفرق مثلا في الفلسفة اليونانية أو حتى في الفلسفة الغربية أو ما شبه ذلك، لابد من الرجوع إليها في مظانها وفي كتبها وتحريرها من كتب أصحابها ومن مقالات أصحابه من مقالات أصحابه، حتى إذا لم يكن لهم كتب فيرجع إلى أقرب مصدر نقل قالت ذلك الكلام عنهم حتى يفهم جيدا، حتى لا تكون مثلا إما تكلم الناس فتكلمت كما تكلموا من غير أن تمحص النظر في المسألة. قال: والدليل عليه أنه نعلم بطرق النال من النائية. إذن نقول أن هؤلاء السمانية على ما قيل أنهم لا يرون حصر الحواس حصر المعارف في ماذا؟ في الحواس، ولا يرون إثباتها ماذا؟ بالأخبار. قال: والدليل أن نعلم بطرق النقل بلاد نائية عنا وأخبار الملوك المتقدمة، فهذا كله قد ثبت ماذا؟ بالتواتر، لا يمكن للإنسان أن ينكره. والأمم الخالية في الظهور المتقدمة علما ضروريا لا نشك فيه، ولا سبيل إلى علم ذلك بغير النقل ماذا؟ المتواتر. فإنا نعلم مثلا بوجود مجموعة من الأئمة لا يمكن لإنسان أن ينكرهم، لمنا بالتواتر أن كان هناك خليفة اسمه عمر رضي الله عنه، تولى الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه، علمناه بدرجة التواتر، وليس كما زعم ذلك الأحمق الذي يقول بأن عمر هو أسطورة لا وجود له. وإن أقل هذا زمان إذا تكلم فيه الأحمق فظن الناس أنه على معرفة، قال أن عمر أسطورة لا وجود له، وأن نتقله بدرجة التواتر. تدعك من البخاري، إحنا دعك من البخاري ولا من تاريخ ابن جرير الطبري ولا غيره، بالتواتر. لو سألت عجوزا في أعلى جبال الأطلس قلت عمر رضي الله عنه، بل في مشرق الأرض ومغاربها، أينما حللت وارتحلت، سواء كنت سنيا أو حتى شيعيا، فإن كلهم يثبت عمر رضي الله عنه وخلافته عمر رضي الله عنه. وكيف يأتي من يأتي يقول الناس أنه كان أسطورة لا وجود له؟ هذا هو الحمق بعينه. فإن قيل لو كان هذا معلوما ضرورة لما تصورت المخالفة فيه، فإن قيل لو كان هذا معلوما ضرورة لما تصور، قلنا من يخالف في ذلك؟ فإنما يخالف بلسانه لا بقلبه إن كان عاقلا. من يخالف أن التواتر لا يفيد العلم، فنقول هذا إن خالف إنما خالف بلسانه، أما بعقله لا يمكن إذا كان عاقلا، اللهم إن كان مجنونا كان مجنون، أما إذا كان عاقلا فلا يمكن أن يخالف بعقله، قد يخالف بلسانه كقول الله سبحانه وتعالى جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا جحدوا بها بألسنتهم، وإن هي استقرت هي في نفوسهم، لا يمكن أن ينكرها بجهة النفوس، وكذلك لا يمكن أن ينكر أن المتواتر يفيد العلم عقلا، وإن أنكره بماذا؟ بلسانه. إذن فالجمهور بل إجماع على أن المتواتر يفيد العلم لسامعه، بل هذا علامة كونه متواترا أن يفيد ماذا؟ العلم السامع. الباب الثاني في شروط المتواتر وهي أربعة. أولا أن يخبروا عن علم لا عن ظن، أن يخبروا عن علم لا عن ظن، فإن أهل بغداد أخبرون عن طائر ظنه غرابا لم يحصل بأنه غراب. لو أن أهل بغداد أخبروا بأن طائر ظنوه غرابا، ظنوه غرابا، ما الذي سينقل إلينا؟ أنه ظنه غراب، ظنهم له غراب، أنه سيكون فدلا عن علم أنه قد نقل عن أهل بغداد في زمان من الأزمنة بدرجة التواتر أنهم رأوا طائرا فظنوه غرابا. ولكن هل يتحقق به ها هنا كونه غراب؟ لا يتحقق به، وإنما الذي ينقل إلى ما نقل إلينا وهو ظنه كونه غرابا. الشرط الثاني أن يكون علمه مستند إلى المحسوس، لا بد أن يكون منتهى خبر المتواتر الحس، وأن لا يكون شيئا معقولا، فإن الشك قد يتطرق إلى العلم المستفاد عن النظر ولا يتطرق إلى العلم المستفاد عن الحس، لأن الحواس لا تخطئ. ودعك من فلسفة من يرى أن الحواس قد ما تقادش قد تخطئ، من ألغى جانب الحواس واعتمد العلوم العقلية وحدها وألغى الحواس واعتمد المعارف والمدارك النظرية فقط وألغى الحواس، وهذه كذلك فلسفة موجودة معلومة. فلهذا نقول أنه لا بد أن يكون منتهاهم الحس، لأن الأنظار قد تختلف. ولهذا نقل قال أن الفلاسفة قالوا بقدم العالم، والعالم ليس بقديم، قال أنه تواتر عن الفلاسفة هذا أنهم قالوا بقدم العالم، وإن كان معروف أن القدم الفلاسفة يقسمونه إلى قسمين، منهم من يقصد به القدم الزماني وليس القدم الذاتي، وإنما هو القدم الزماني. ومن قال بالقدم الزماني في الحقيقة فإنه لا يكفر في المسألة، أو لا، لأنه ليس بمخالف في أصل المسألة. إذا قال بالقدم الزماني دون القدم الذاتي، فلهذا لا بد كما ذكرت لكم مرارا من تحرير المقالات عند أربابها، عن أربابها لا بد من تحريرها. وحتى في التهافت للإمام الغزالي رحمة الله عليه لا بد من تحرير الكلام فيه، وأن لا تكون مقلدا تماما للغزالي رحمة الله عليه، فإن كتابه قد صنفه في زمان معروف، زمان تغول فيه الفلاسفة، تغولت فيهم الفلسفة ورد عليهم كفحا لجماحهم، وإن كان جاء ابن رشد رحمه الله فيما بعد فهش رد عليه في المعروف في كتابه تهافت التهافت. فلهذا لابد من الجمع بين الكتابين، يعني كتابين لمن أراد أن يحقق الأمور، والرجوع كذلك إلى المصادر الأخرى. وعلماء الكلام قد يتقولون على الفلاسفة وقد ينسبون إليهم ما لم يقولوه، وقد يفهم كلام الفلاسفة في غير مراده. فلهذا لا بد من البيان. القصد عندي هنا ولا بد من تحرير المقالات في كتب أصحابها وفي كتب أربابها. لست أدافع لا عن الفلاسفة ولا عن المتكلمين، وإنما لا بد من أن يحقق الكلام عند أربابي، حتى لا تقول أن الفقيه يدافع عن الفلاسفة ضد المتكلمين أو كذا. نحن لا نتعصب لأحد، وإنما القصد هو أن يحرر الكلام في مظانه، وأن يحرر الكلام في كتب أصحابه. الثالث أن يكون الخبر مستندا إلى عدد يستحيل عليهم بمستقر العادة التواطؤ على الكذب، أن يكون الخبر مستندا إلى عدد يستحيل أن يتواطأ على الكذب، بمعنى نقل جمع عن جمع يستحيل عادة أن يجتمع فيتواطأ على الكذب، لا يمكن أن يجتمع فيتواطأ على الكذب، هذا لا يمكن. فخبر قال تواطؤ على الكذب، فخبر الواحد وما دون لا يفيد العلم بيشبه بمفرده. إذن فلقول نقل جمع كما لو نقل أهل القنيطرة مثلا من أولها إلى آخرها، أو أهل المغرب من أوله إلى آخره، لا يمكن أن يتواطؤوا عن الكذب، وأهل القنيطرة كذلك من أولها إلى لا يمكن أن يتواطؤوا عن الكذب، لا بد وإن كذب 10 أو 15 أو كذا لا بد أن يكون منهم من هو صادق. على أي حال لا بد أن يكون هذا النقل نقل جمع يستحيل تواطؤ عن الكذب، وأن يكون في جميع حلقاته في حلقات النقل إلى أن وصل إلينا كنقل القرآن مثلا، فإنه أخذه جمع من الصحابة ثم أخذهم عنه جمع من التابعين وهكذا إلى أن وصل إلينا، وقد وصل بدرجة التواتر. ودعك ممن يقول بأن القرآن هو ثبت بخبر الآحاد لأن أسانيد القراء معلومة إلى أصحابها، أقول هذا سند القراء إنما هو غير من باب ضبط القراءة ما أمكن، وأن ابن مجاهد رحمه الله لما أراد أن يصنف في القراءة جعل لكل قارئ رويين من باب الضبط، وأما نافع مثلا فقد أخذ عنه القراءة جمع كثير جدا، كل من قصد المدينة يكون قد قرأ عنه النافع وغيره من القراء. فلهذا الجمهور على أن القرآن ثابت بخبر المتواتر. قال أما دون عدد التواتر يفيد، أما ما دون التواتر فإنه لا يفيد العلم خلافا لكما في القرائن المحل فإن العدد خالفه. قال ها هنا الثالث أن يكون الخبر مستندا إلى عدد يستحيل عليهم بمستقر العادة التواطؤ على الكذب، فخبر الواحد أو ما دون عدد التواتر لا يفيد العلم ماذا بمفرده، لا يفيد العلم بالمفرد خلافا للكعب والنظام، وهذا مع انتفاع القراء المحال فإن العادة ماذا تخالفه. هناك من قال كما سيأتي في خبر الآحاد أنه يفيد العلم، ولكن إذا احتفت به القرائن فإنه قد يفيد العلم لسامعه، وهذا في خبر الآحاد وسيأتي الكلام عليه. ومرجعنا في هذا سبيل إلى شهادة العادة، وأما مع القرائن فصحيح قد يحصل العلم عن القرائن بمفردها، قد يحصل العلم بالقرائن بمفردها من دون أن تصحب بخبر الآحاد أو أن يكون مع خبر الآحاد، فإنا نعلم خجل الخجل ووجل ماذا الوجل وغضب ماذا الغضبان من أحوال كل منهم من غير إخبار، فإنك لو رأيت إنسان قد احمر وجهه فإنك تستدل به على ماذا؟ على أنه على خجل، أو مثلا قد اصفر وجهه فإنك تستدل به على أنه له وجل، أو قد احمر وانتفخت أوداجه قد يستدل به على الغضب، وهكذا سواء أخبر أنه غضبان أو لم يخبر، بمعنى أن القرائن قد تفيد العلم ولو لم تصحب بخبر الآحاد. ولكن نقول أن القصد ها هنا في خبر الآحاد نفسه هل يفيد العلم أو لا يفيد العلم، أما إذا احتفت به القرائن فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر، نعم قد يفيد العلم ولكن بواسطة القرائن، وليس هذا هو محل النزاع. الشرط الرابع قلنا في المتواتر أن يستوي طرفاه وواسطته، أن يستوي طرفاه وواسطته، بمعنى من أول نقله جمع إلى يعني يستحيل تواطؤ عن الكذب عن جمعين إلى أن وصل إلينا، فيستوي أوله وآخره مع ماذا؟ مع وسطه. ولهذا قال وهذا الشرط إنما يكون في الخبر الذي تناسخت عليه الأعصار، إنما يكون في الخبر الذي تناسخت عليه الأعصار، لا منقول أولا تواترا، فإنه يتصور أن ينقل التواتر أحادا أو ينقل ما سمع أحادا تواترا ماذا عن رواية. قال و وهذا الشرط إنما يكون في الخبر الذي تناسخت عليه الأعصار، أصر بعض أعصار، لا المنقول أولا تواترا. فلو كان مثلا نقل أولا تواتر في الأول في أول السنة ثم نقل وصل إلينا نحن بخبر الآحد، فإن هذا لا يعتبر متواترا، هذا يدخل في قسم الآحاد. فإنه يتصور أن ينقل التواتر أحادا، أو ينقل ما سمع أحادا تواترا ماذا عن رواية، فهذا يمكن أن ينقل مثلا المتواتر على جهة الآحاد بأن تواتر في زمان ثم نقل إلينا نحن ماذا على جهة بالآحاد، فنقول هذا أحد وليس بماذا وليس بمتواتر. الشرط الخامس كمال العدد ويتهذب برسم مسائل. العدد هم اختلفوا في العدد الذي يتحدد به المتواتر، ما هو العدد الذي يشترط، وقع فيه خلاف طويل سواء في كتب العلماء الأصول أو في كتب علماء الحديث، فقد اختلفوا في العدد المشترط في التواتر، بمعنى أن الخبر إذا رواه أو ذكره عدد معين يفيد التواتر. ما هذا العدد؟ هذا العدد اختلفوا فيه كما سيذكر المصنف رحمه الله هنا بعض النقول فيه. قال: مسألة عدد المخبرين ينقسم إلى كامل، وهو الذي يفيد العلم لسامي، وقلنا هذا هو المتواتر، وإلى ناقص وهو الذي لا يفيد، وإذا كان لم يفيد العلم فهو خبر أحد، وهو الذي حصل العلم ماذا ببعضه، والكامل هو أقل عدد التواتر غير معلوم لنا. غير قال مثلا الكامل وهو أقل عدد التواتر، أي أقل ما يحصل به ماذا المتواتر. هذا العدد هل هو معلوم لنا؟ قال: ليس بمعلوم لنا، ولكن يمكن أن نستدل عليه، بمعنى وجدنا خبرا أفاد العلم، متواتر أفاد العلم، فننظر إلى كم شخص مثلا نقله، فيمكن منها هنا أن نتوصل إلى العدد، ولكن بعد أن يأتي خبر فيفيد العلم، وبعد هذا ننظر إلى من روى ذلك الخبر، أي كم شخص روى ذلك الخبر، فننتقل من العلم إلى إثبات العدد. ولهذا قال: والكامل هو أقل عدد التواتر غير معلوم لنا، لكن بحصول العلم نستدل على كمال العدد إن تجرد الخبر عن القرائن طبعا، أما إذا كانت القرائن فهذا لا كلام. فإذا وضح هذا، فالعدد الذي حصل به العلم في واقعة هل يتصور أن يخبروا في واقعة أخرى ولا يحصل العلم؟ فمثلا لو تصورنا أنه في واقعة أخبر 70 رجلا بخبر فأفاد العلم في واقعة، فهل يمكن أن نعتبر نفس العدد في واقعة أخرى فنقول ما دام أنها في واقعة أخرى أخبر بهذا الخبر 70 رجلا إذن فيفيد العلم، أو لا يمكن؟ ولا يمكن. قال القاضي: ذلك محال، بمعنى لا يمكن إجراء نوع القياس ها هنا، أن نقول ما دام أن الواقعة الأولى أفادت العلم ونظرنا إليها فوجدناها أن الذي روى هذا الخبر هم ماذا 70 رجلا، إذن فنأتي فنجعل هذا 70 كل ما رواه مثلا 70 فهو يفيد العلم. قال القاضي رحمه الله الباقلاني: ذلك محال، بل كل ما يفيد العلم في واقعة لا بد أن يفيده في كل واقعة. الباقلاني: بل كل ما يفيد العلم في واقعة فلا بد أن يفيده في كل واقعة. الباقلاني رحمه الله قال أنه ما دام أنه أفاد لنا العلم في هذه الواقعة إذن فلا بد أن يفيد العلم ماذا في كل واقعة وقعت، وأجرى ماذا القياس. وإذا حصل علم شخص فلا بد أن يحصل به العلم لكل شخص، وهذا صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن. فهو البقلاني كأنه نظر إلى أن ما دام أن هذا الخبر الذي رواه سبعون أفاد العلم، إذن فيكون كل خبر مثلا رواه سبعون رجلا يفيد ماذا؟ يفيد العلم، يفيد العلم ويطلق على هذا الباب. ولكن إذا لم تقترن به القرائن، أما إذا اقترنت به القرائن فقد يتفاضل الناس في إدراكها، لأن ليس كل الناس يدركون القرائن، وليس كل الناس مثلا يمحصون الخبر باعتبار قرائنه، ومن الناس من يسمع الخبر ولا ينظر إلى ما احتف به من القرائن، ومن الناس من قد لا يفهم القرائن التي تحتف بالخبر، ومن الناس من لا يضع الخبر في سياقه. فلهذا نقول هذا إنما هذا العدد مثلا إذا أفاد لنا العلم في واقعة وأفاد لنا العلم في خبر في واقعة معينة لم تكن معه قرائن، يمكن أن نجعله في واقعة أخرى، في واقعة أخرى على ما يرى البقلاني، ونعتمد ذلك ماذا؟ ذلك العدد. ولكن إذا كان العدد أخبر بخبر ولو أفاد العلم، ولكن أفاد العلم باعتبار القرائن، قال لا، لأن القرائن قد تختلف، الناس قد يختلفون ماذا في فهم القرائن. فلو روى سبعون رجلا خبرا فأفاد العلم مع قرائنه، قال لا يمكن أن نقيسه في مكان آخر، لأن القرائن الناس يختلفون في فهمها. قال وأنكر القاضي أن يكون للقرائن مدخل في حصول العلم، بمعنى أن العلم إنما يحصل بالنقل وليس بما بالقرائن. قال المصنف وعندي أن هذا النقل عن القاضي ليس على وجهه، وكيف ينكر القاضي إفضاء القرائن إلى العلم مع القطع بأن الإنسان يعلم أن من يخاطبه ويقع بينهما تراجع في الكلام أنه مخاطبه، وما ذلك إلا بالقرينة، ولولاها لما حصل العلم، والمعجزة تدل على صدق من تحدى بها، وهي ماذا؟ وهي قرينة. بمعنى أن ما نقل عن القاضي البقلاني رحمه الله فيه كون أنه لا مدخل للقرائن في تحصيل العلم بالأخبار، قال المصنف هذا لا يصح عنه، أو أنه يتعول كلامه، لأنه نقل الغزالي عنه هذا الكلام أن القرائن عنده لا مدخل لها في تحصيل العلم. قال وكيف يصح هذا الكلام؟ أنك لو خاطبت إنسان وخاطبك وتجاريتم في الكلام، فإن كونه يخاطبك هذه قرينة على أن الذي يخاطبك هو الذي أمامك، وأن تراجعك معه وتراجعه معك في الكلام دل على أنه مخاطبك، إنما استفدته بماذا؟ بالقرائن. وكذلك أن المعجزة تدل على صدق من تحدى بها، وهي ماذا؟ قرينة من القرائن. فلهذا الحقيقة إنكارا يكون للقرائن مدخل في القطع بالأخبار أو في تقوية الأخبار عموما، سواء وصل إلى درجة القطع أو لم يصل إلى درجة القطع، هذا بعيد. ولأن قرائن الأحوال وما يتعلق بها مما يتقوى به الخبر، ومما يتقوى به ما نقل، بل حتى في باب العمل فإن ما احتف ما جرى به العمل وداع وانتشر فإنه يتقوى على ما لم يجري به العمل وما وقع العمل به، لأن دائما الشيء إذا احتفت به القرائن ووقع، وكذا ليس كشيء نقل هكذا بدون قرائنه. علي حال فما نقل عن القاضي رحمه الله في استبعاده دخول القرائن في تقوية الأخبار هذا بعيد. قال وكم يتصور أن ينضم إلى العدد الناقص قرائن فيحصل العلم؟ يتصور أن ينضم إلى العدد الكامل قرائن، لأن العدد الناقص العدد الكامل لا هو المتواتر، يمكن أن تنضم إليه القرائن. والعلم ليس هو مرتبة واحدة، قد يكون ماذا مراتب، قد يكون مراتب، فإنه قد يكون متواتر فيفيد العلم، ثم تحتف به ماذا قرائن قرائن أخرى فيفيد ماذا زيادة العلم. كما أن الخبر الناقص أو العدد الناقص أو خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن فإنها تنقله من مقام ماذا إلى مقام، والرجوع إلى قرائن الأحوال هذا أمر وارد عند الفقهاء وعند الأصوليين. بل ما نقل من هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يتعلق بأفعاله وأحواله فإن احتفت بها قرائن وأحوال جعلتها في مصاف العلم، حتى أنه لا يمكن أن يتطرق إليها التأويل ولا احتمال التأويل، كما رد الإمام الغزالي رحمه الله على الباطنية. قال ينضم إلى أحكام القرائن فيتعذر لأجلها حصول العلم، كما في سياسة الملك وإيالة على ما عرف من عادة ماذا من عادة الملوك. قال وكما يتصور أن ينضم إلى العدد الناقص قرائن فيحصل العلم، يتصور أن ينضم إلى العدد الكامل قرائن فيتعذر لأجلها حصول العلم. قد مثلا خندنا خبر آحد انضمت إليه قرائن أن هذا الخبر القرائن تدل على أن هذا الخبر لا يصح، الخبر ماذا لا يصح، وسيأتي معنا ما قد يحتف بالخبر من قرائن فتجعله حتى أن لا يمكن أن تجعل حتى في مقام العلم ولا في مقام الظن، لأن تلك القرائن ماذا تكذبه. فالقرائن قد تحمل الخبر إلى مصاف العلم وقد تنزل به إلى مقام الكذب. مسألة. قال القاضي أقطع بأن الأربعة ليس عددا كاملا. ها هنا ناتي، ما هو العدد الكامل وما هو العدد الناقص، ما هو العدد الذي يفيد لنا العلم وما هو العدد الذي لا يفيد لنا العلم، أي ما هو العدد المشترط في المتواتر وما هو العدد غير المشترط في المتواتر. قال القاضي أقطع بأن الأربعة ليست عددا كاملا، فإنها بينة يجوز للحاكم إيقافها على التزكية، ولو علم صدقهم لما افتقر إلى تزكيتهم، ولو علم صدقهم ما لما افتقر إلى تزكيتهم، أو لو علم صدقهم ما لما افتقر إلى تزكيتهم، أو لما افتقر إلى تزكيتهم، لك أن تجعله مبنين للمعلوم، فإنها بينة يجوز للحاكم إيقافها على التزكية، ولو علم أي الحاكم صدقها لما افتقر إلى تزكيتهم. وهذا صحيح لا من جهة التزكية، بل من حيث إنه مستقر للعادة. القاضي رحمه الله يقول بأن الأربعة ما يخبر به الأربعة لا يفيد العلم، بدليل أن هؤلاء الأربعة يحتاجون إلى التزكية، يحتاجون إلى من يزكيهم، أن نقول هذا عدل انتقى وهذا عدل انتقى وهذا فيه كذا، بمعنى يحتاج إلى من يزكيهم. فلو كان ما يخبرون به يفيد العلم محتاج ماذا إلى التزكية وما افتقروا إلى التزكية. قال وهذا صحيح، ولكن ليس من جهة التزكية بل بمستقر العادة. في العادة نعلم أن خبر الأربعة لا يحصل به العلم بدون أن تنضم إليه القرائن. فلو أخبرك أربعة من الناس فإن العلم لا تستفيد منه العلم، يبقى دائما احتمال الكاذب وارد في خبر الأربعة، لأنه يمكن أن يتفقوا على الكذب، والاتفاق بينهما على الكاذبين أمر وارد. فلهذا نقول بمستقر العادة أن خبر الأربعة لا يفيد العلم. قال وإفادة التواتر العلم إنما هو بمستقر العادة لا بقضية عقلية، لأن مرجعنا في كون المتواتر يفيد العلم إنما هو مستقر من العادة أن المتواتر يفيد العلم، وهو نقل جمع عن جمع يصح التواتر عن الكذب، ولا مدخل للعقل ها هنا في المسألة في إثبات العلم بخبر المتواتر. وكذلك نعلم بمستقر العادة أن الخمس ليس عددا كاملا، ولا يحصل العلم بقولهم مع انتفاء القرائن. كذلك لو أخبرك خمسة من الناس فإن في خبرهم يبقى النظر، الخبر لا يمكن أن تقطع مدى بصدقه، ولا يمكن أن يفيد لك أن يفيد العلم لاحتمال الكذب، واحتمال الكذب هو أمر وارد أمر وارد. قال والقاضي يتوقف في خبرهم، ولا معنى للتوقف. القاضي قال أنه توقف في خبر الخمسة ولم يتوقف في خبر ماذا؟ في خبر الأربعة. في خبر الأربعة اتكى القاضي رحمه الله على ما ورد من شهادة في الزنا، فإنها قد تحتاج ماذا؟ إلى تزكية. قال وأما الخمسة نظرا لأن الخمسة زاد ماذا على الأربعة بواحد، فتوقف لعدم النص فيما يتعلق بالخمسة فتوقف. ولكن قال لإمام الغزالي رحمه الله وتبع المصنف هنا قال أنه لا معنى للتوقف، فإن العادة في ذلك مستمرة، لأن القاضي لم يجعل مسلكه في الأربعة أي مسلك إثبات كون الأربعة لا يفيد العلم يجعله العادة، وإنما جعلهم سأل احتياجهم إلى التزكية، احتياجهم إلى التزكية، هذا هو مدركه هو في ماذا؟ في كون الأربعة خبرهم لا يفيد العلم. ولكن الإمام الغزالي وتبعه المصنف هاهنا جعل المدرك والما هو مسألة العادة، قال العادة تدل على أن الأربعة خبرهم لا يفيد العلم، وكذلك الخمسة، فإن الخمسة كذلك في مستقر العادة أن خبر الخمسة لا يفيد العلم. فلهذا القاضي توقف لأنه لم يجعل مدرك الحكم عنده ما يتعلق بالعادة، وإنما جعله ما يتعلق بتزكية الشهود الأربعة. مسألتنا العدد الكامل الذي يحصل بقولهم معلوم لله تعالى وهو غير معلوم لنا، أي أن العدد الذي يحصل بخبرهم مثل العلم معلوم لله تعالى ولكن ليس بمعلوم لنا، حتى نستدل بكماله على حصول العلم، لكن بحصول العلم انتفاء القرائن نعلم كمال العدد. كما قلت لكم أنه ننتقل من العلم إلى بيان العدد، فننظر في خبر أفاد لنا العلم في مستقر العادة، فننظر إلى العدد كم شخص رواه، فيمكن أن نقول مثل هذا العدد يفيد، إذا أخبر مثل هذا العدد يفيد ماذا؟ خبرهم التواتر على رأي القاضي رحمه الله. قال وذهب قوم إلى التخصيص بالأربعين، ذكر هنا مجموعة من الأعداد، وذهب قوم إلى التخصيص بالأربعين أخذ من اعتبار العدد في صحة الجمعة، من يرى أن الجمعة إنما تصح بأربعين شخصا كما هو رأي الشافعية، فلهذا قالوا إذن الأربعون خبرهم يفيد ماذا؟ التواتر، ولا دليل في الحقيقة في المسألة. أما كون الجمعة تصح بالأربعين أو يشترط فيها أربعون فهذا حكم مثلا، ولكن حكم مستقل لا علاقة له بمسألة ماذا؟ التواتر، على أن اشتراط الأربعين في الجمعة ليس بمسلم. أنتم تعلمون مذهب مالك في الجمعة، فإنه مثلا 12 مع الإمام كذا، فإنه تصح بها الجمعة عند المالكية. وقومنا إلى التخصيص بالسبعين، قوم خصصه بسبعين رجلا كما في قصة موسى، اختار موسى قومه سبعين رجلا. وقوم إلى التخصيص بعدد أهل بدر، عدد أهل بدر 314 وأربعة عشر كما أهل بدر، وكل ذلك كما قال دعاوين ولا يقوم عليها برهان، كلها دعاوي. وهنا في الحقيقة حصل هذه الدعاوي أن كل من نظر إلى عدد من الأعداد التي وردت سواء في الكتاب أو في السنة استند إليها لكثرتها، استند إليها في مسألة كون ذلك العدد إذا أخبر به يفيد ماذا؟ التواتر. وقالوا أخيرها عدد قوم موسى، لأنه يحتمل يقول اختارهم ليسمعوا كلام الله لموسى فينقلوه لغيره فيحصل العلم بقولهم، بمعنى أقواها وأخيلها وأقواها ما ذكر في قصة موسى أنه لما اختار قومه سبعين رجلا، لأنه يمكن أن موسى اختار من قومه سبعون رجلا ليسمعوا كلام الله تعالى ثم ينقله إلى قومهم فيفيد لهم ماذا؟ العلم. هذا يمكن أن يستأنس به. وفيه نظر لأنه لم يتعين أن يكونوا ناقلين لغيرهم، لأن كذلك ما تعين أن هؤلاء الذين اختارهم موسى عليه السلام لسماع كلام الله تعالى أنهم سينقلون لماذا؟ لغيرهم. ولو تعين ذلك لم يلزم منه أن يكون هذا العدد أقل عدد يحصل منه العلم بنقلهم، لاحتمال أن يكون زائدين عليه. حتى لو جاء بهم لينقلوا نقول ما الدليل على حصله في السبعين؟ لماذا لا تكون مثلا خمسين أو أربعين؟ خبرها يفيد ماذا؟ يفيد العلم. على أي حال فاشتراط العدد، اشتراط العدد، اشتراط عدد معين في خبر في التواتر لا دليل عليه، لا دليل عليه، وإنما نقلت أعداد، كل نقل عدد على حسب ما يراه. وقد استقصاها صاحب جمع الجوامع ونقل الأقوال كلنا السبعين الأربعين إلى آخره. قال فإن قيل كيف علمتم حصول العلم بالمتواتر وأنتم لا تعلمون أقل عدده؟ قلنا كما نعلم أن الخبز مشبع، لأن هذا علم يفيد العلم الضروري، والعلم الضروري في الأصل أنه لا يستدل عليه، لا يستدل عليه، لا يمكن أن تقيم دليلا على العلم الضروري، لأنه علم لا يمكن أن تدفعه عن نفسك، فلا يمكن أن تقيم دليل على أنك شبعان أو تقيم دليل على أنك جائع أو تقيم دليلا على أنك ماذا؟ على أنك موجود، على أو أنك موجود. أما قول ذكرت أنا أفكر إذن أنا موجود فهي مقولة، وإن اشتهرت فهي معترضة، فهو أثبت في الأول أنا أفكر إذن أنا موجود، فهو أثبت الأنا أولا قبل أن يثبت الشك. أنا زاج قال ها أنا أفكر إذن أنا موجود، أنا أفكر إذن أنا موجود، بمعنى أنا لما أثبت التفكير إذن أثبت وجوده، فهو قد أثبت الوجود قبل أن يثبت التفكير، لأن التفكير ما هو إلا عرض من العرض، بماذا سيقوم؟ هو أصلا أثبت الأنا قبل أن يثبت، بمعنى أنه يكون ما قال لما قال أنا موجود، فهذا نوع من التكرار، هذا نوع من التكرار. وعلى أي حال المقولة هي موجودة عند ابن سينا، وقد ردها ابن سينا بخمسة أوجه وأكثر، والمسألة معروفة. أنا ما من باب بيانك. قال فإن قيل كيف علمت حصول العلم بالتواتر وأنتم لا تعلمون أقل، قلنا كما نعلم أن الخبز مشبع وأن الماء مروٍ، وإن كنا لا نعلم أقل قدر من يحصل منه ذلك، بمعنى أن هذا من باب، لأن من باب العلم الضروري، والعلم الضروري لا يمكن أن تستدل عليه ولا يمكن أن تثبته ماذا؟ بدليل. ومعروف أن حتى المقدمات النظرية لا بد أن تنتهي إلى علوم ضرورية تكون هي مستندها، وتقسيم العلم إلى الضروري والنظري أمر كذلك أمر ضروري، لأنه لا يمكن أن تجعل العلم كله ضروري أو أن تجعل كله ماذا؟ نظري، لأنه لو جعلته كله نظري لكان جميع الناس علماء، ولو جعلته لو جعلت العلم ضروريا لكان جميع الناس ماذا؟ علماء، ولو جعلته مثلا كله ماذا؟ نظريا ما وجدش علم وهكذا، فلا بد من مستندين. العلم النظري يرجع إليه وهو العلم الضروري الذي لا يستدل عليه. قال: فصل يختم بهذا الباب في بيان شروط فاسدة اشترطها قوم، أي قوم اشترطها في ماذا؟ في خبر الآحاد. هذا يأتي معنا إن شاء الله بيانه غدا.